السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحمد لله الذي جمعنا في هذه البلدة الطيبة وبهذه الوجوه الطيبة وفي بيت من بيوت الله. وتعلمون جميعا أجر الاجتماع في بيوت الله سبحانه وتعالى، فهذه منة عظيمة امتن الله سبحانه وتعالى على أهل السنة في كل مكان بأن يجتمعون لمدارسة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعظون الناس ويوجهون الناس ويدعونهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وإلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويبعدون الناس عن سخط الله وعما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا اليوم الذي نجتمع به مع إخوة لنا فضلاء جاءوا من أماكن شتى، نرحب بهم جميعا ونشكر الأخوة الذين قاموا بالتنسيق والترتيب في هذه المحاضرة، فلهم الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. فبادئ ذي بدء، والذي أريد أن أفتتح به ولي منه شاهد معين هو الحديث المتفق عليه من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، أن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بطيبة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل أو يأخذ ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. ثم بعد ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام من الفيء قسما قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، فأقسم حكيم ابن حزام رضي الله عنه ألا يأخذ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا من أحد كائنا من كان، وأصر على ذلك. فمات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء أبو بكر وعرض إلى حكيم حقه الذي كتبه الله له، فأبى، قال: أيها الناس، أشهدكم على حكيم، إني أعرض عليه حقه الذي كتبه الله. أبى حكيم بن حزام أن يأخذه. وهكذا عمر رضي الله عنه عرض الفيء الذي قسمه الله لحكيم فأبى، حتى مات رضي الله عنه، حتى فارق الدنيا ولم يقبل من حكيم بن حزام، ولم يقبل من الصحابة رضي الله عنهم، أعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. يستفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة جليلة كبيرة هي لنا جميعا، وهي ما قرره أهل العلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت قلوبهم مفتوحة، آذانهم تسمع الكلام، فيدخل الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الآذان فتستقر في القلوب والجوارح، لا يخالفون بعد ذلك أبدا، ينطلقون إلى التطبيق الشرعي الصحيح. فما أن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات إلى حكيم بن حزام استقرت في قلبه وانتشرت على جوارحه، فطبق ذلك بالحرف الواحد كما يقال. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة ابتدرتها الأسماع، قلوب حية مستجيبة لله وللرسول إذا دعاها لما يحييها، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كانت قلوبهم حية مليئة بالإيمان إلى مشاشهم، أي إلى مفاصلهم، إيمان صادق بالله ورسوله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يستمعون إلى الكلام من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول سمعنا وأطعنا، يدعنون إلى الله ورسوله من غير أي تردد أو تأفف. هؤلاء الرجال سطروا في التاريخ ذكرى عظيمة، ونحن يجب أن نقتدي بهم، لأن هذا الدين، الدين هو الاقتداء، هو أن نجعل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة. فكان حكيم رضي الله عنه بعد أن وجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الكلمات إلى حكيم بأن هذه الدنيا وهذا المال فيه من الحلاوة وفيه من الإخضرار، ولكن وجهه إلى أن النفس تكون دائماً وأبدا عندها من الانقياد إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى توجيه. هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون ذلك تمام العلم، هم قدوة، ومن مثلهم لا يمكن أن يأتي أحدا بعدهم ويسابقهم في الفضل إطلاقا، على الإطلاق لا يمكن. يكفي صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاموا به من جهاد عظيم، ولكن كانوا مستنيرين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقام حكيم بن حزام في الامتثال إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقبل من أبي بكر ولا من عمر حتى فارق هذه الدنيا رضي الله عنه، امتثالا لوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن هذا الأمر كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لكن هكذا الصحابة ضربوا مثالا رائعا قويا حتى نقتدي بهم، من يأتي من بعدهم يقتدي بهؤلاء الرجال الذين قدموا أموالهم وأنفسهم ومهجهم الغالية والرخيصة والنفيسة في سبيل الله سبحانه وتعالى. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله كتاب رسالة من أركان رامة dari Syekh Abdul Rauf, seorang dai dari dai Ahlu Sunnah dari Yaman, dan insyaallah kita akan terjemahkan apa yang beliau sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan kepada ikhwah sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, walaupun ini tentunya terjemah makna dari apa yang beliau sampaikan. Hadirin rahimakumullah, beliau mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkumpulnya beliau dengan ikhwah semuanya di negeri yang bagus ini dengan wajah-wajah yang bagus di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kalian semua tahu pahala berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Dan ini merupakan suatu kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat itu kepada ahlu sunnah di semua tempat, yaitu Allah berikan keutamaan untuk mereka. Mereka dapat berkumpul untuk saling mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Mereka melakukan mau'izah, menasihati manusia. Mereka mengajak kepada tauhid, mengajak untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini kita berkumpul di tempat ini bersama ikhwah yang datang dari berbagai tempat, dari berbagai daerah. Kita bersyukur, kita berterima kasih atas hal tersebut, dan lebih khusus saudara-saudara ikhwah yang melakukan koordinasi untuk terwujudnya acara ini. Kemudian yang pertama kali ingin saya sampaikan, dan dengannya saya membuka ceramah ini, adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Hakim bin Kizab. Dia mengatakan bahwa aku meminta kepada Rasulullah SAW suatu permintaan, lalu dia memberiku. Kemudian aku minta lagi, dan beliau memberi lagi. Kemudian aku meminta lagi, dan beliau memberi lagi. Kemudian beliau mengatakan, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini manis, hijau, mempesona. Orang yang mengambil harta ini dengan kelapangan dadanya, maka akan diberkahi. Tapi seseorang yang mengambil harta ini dengan mengharap-harapkannya, maka ia tidak akan diberkahi. Ia ibarat seorang yang memakan tapi tidak pernah kenyang. Itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Maka kemudian Al-Hakim bin Hizam setelah mendapatkan nasihat itu, ia begitu terkesan sehingga dia bersumpah bahwa setelah ini beliau tidak akan lagi meminta kepada siapapun. Maka setelah itu datang masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pun memberikan kepada Hakim bin Hizam bagiannya dari harta yang Allah karuniakan kepada kaum muslimin. Maka Hakim bin Hizam tidak mau menerima. Ia telah bersumpah dan berikrar dengan itu. Setelah itu, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mempersaksikan kepada para sahabat bahwa beliau sebagai khalifah muslimin telah berusaha memberikan kepada Hakim bin Hizam haknya. Namun Hakim bin Hizam dia sendiri yang tidak mau menerima hak tersebut. Datang kemudian Khalifah Umar radhiyallahu anhu setelah itu. Maka Umar pun menawarkan kepada Hakim bin Hizam untuk diberikan bagiannya dari fai', dari rampasan harta orang kafir dalam peperangan. Namun lagi-lagi Hakim bin Hizam tidak mau. ia konsisten dengan apa yang dia ucapkan, maka dia tidak menerima dari siapapun, dari para sahabat sampai pun daripada pemberian Abu Bakar dan Umar yang itu sebetulnya merupakan hak Hakim bin Hizam. Pada kisah ini sungguh ada suatu faedah yang sangat besar, yang sangat agung. Itu faedah untuk kita semuanya, yaitu apa yang ditegaskan oleh para ulama rahimahumullah, bahwa kalau begitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, qalbu mereka betul-betul qalbu yang terbuka untuk mendapatkan nasihat-nasihat dari Quran maupun sunnah. Apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar masuk melalui telinga mereka sampai pada kalbu mereka dan menetap pada anggota badan mereka. Sama sekali mereka tidak menyelisihi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka terapkan itu dengan penerapan yang benar pada kehidupan mereka. Apa yang diwasiatkan beliau betul-betul menancap dalam sanubarinya. Demikianlah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mereka mendengar nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul kalbu mereka itu hidup menyambut seruan Allah dan seruan Rasulnya, sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladzina amanu idza da'akum lima yuhyikum, ya ayuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah bila Allah azza wa jal, sambutlah kepada Allah dan Rasulnya bila ia memanggil kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Kalbu mereka benar-benar hidup penuh dengan keimanan, keimanan yang jujur. Rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih, mereka itu orang-orang yang jujur terhadap apa yang mereka ikrarkan, mereka janjikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk kepada Allah dan Rasulnya tanpa keraguan, tanpa kebimbangan. Apa yang mereka lakukan benar-benar mencatat sejarah. Sejarah membuktikan bagaimana sikap-sikap mereka. Dan mereka melakukan ini karena agama. Ini adalah agama, sehingga mereka betul-betul menerapkannya. Mereka menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan mereka, sebagai contoh buat mereka. Sehingga Hakim bin Hizam ketika mendengar wasiat tadi bahwa dunia ini memang menggiurkan, manis, dan seterusnya dari wasiat Rasulullah, dia tersadarkan. Dan dia kemudian tunduk kepada apa yang diisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka benar-benar orang yang memahami apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulnya. Mereka itu adalah teladan kita, mereka contoh, mereka orang-orang yang punya keutamaan yang besar. Tidak ada yang menyamai keutamaan-keutamaan mereka. Bagaimana perjuangan mereka menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan mereka berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini merupakan keutamaan yang tidak ada yang dapat menyamainya. Lihat apa yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam rahimahullah radhiyallahu anhu. apa yang dia dengar langsung dipraktekan, langsung di ikrarkan oleh beliau, sehingga mereka sekali lagi adalah orang-orang yang menjadi teladan kita dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. خلاصة هذا الأمر هو المطلوب منا جميعا أن نتبع القول نتبعه بالعمل نتبعه بالعمل فإن هذا هو التحقيق في حقيقة الإيمان العمل بما نسمع وما نقول تطبيقا على ظهر هذه الأرض فالواجب على المسلمين جميعا أن يطبقوا كل ما يتعلمونه من دين الله سبحانه وتعالى أسوة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام ولهذا إذا المرء المسلم اجتهد وحقق العمل تطبيقا لساد الخير ولقل الشر ولا تحقق لنا العزة والسناء والمجد والرفعة ولكن لما حصل التخاذل والعزوف والابتعاد عن تطبيق كثير من تعاليم الإسلام فإننا نرجع القهقراء إلى الخلف وإلا لو أن المسلمين جميعا قاموا على أمر واحد في تطبيق ما أمرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا صادقا لرأينا العجب العجاب ولكن للأسف لما حصل ما حصل من التهاون والضعف والهوان والجري وراء ملذات الدنيا وزينة هذه الدنيا وزهرتها حصل ما حصل في حال المسلمين فلهذا يجب أن نقتدي بهؤلاء الرجال من الصحابة الكرام في امتثالهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل هذا وبعدين ندخل في مسألة ثانية ringkas dari apa yang tadi disebutkan bahwa yang dituntut pada kita semua adalah kita mengiringi ucapan-ucapan kita dengan amalan-amalan. Inilah mewujudkan hakikat daripada iman, mengamalkan apa yang kita dengar dengan mempraktekkan ilmu yang kita pelajari di muka bumi ini. Kalau begitu wajib bagi muslimin untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari dari ilmu-ilmu Islam ini dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka apabila seorang muslim sungguh-sungguh dalam mewujudkan amal-amal perbuatan-perbuatan berdasarkan ilmu-ilmu tadi dengan sungguh-sungguh, maka kebaikan akan unggul, kebaikan akan berada di depan, dan kejelekan akan menjadi sedikit. Akan terwujud sebuah kemuliaan dan ketinggian bagi umat Islam. Akan tetapi ketika terjadi penyepelean terhadap amal dan ilmu, ketika terjadi sikap-sikap menjauhi ajaran Islam dan fobi terhadapnya, maka umat Islam mundur, kembali mundur. Kalau mereka seandainya tidak semacam itu sikap-sikapnya, maka sungguh mereka, maka sungguh kita akan melihat suatu keajaiban sebagai buah daripada praktek terhadap Al-Quran dan Sunnah sebagai wujud yang nyata dari apa yang mereka pelajari. Tapi disayangkan ketika yang terjadi di tengah muslimin melemahkan amal mereka, meremehkan dan lari di belakang dunia mengejarnya dan mengejar-ngejar keindahan-keindahan dunia, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat dari kondisi kaum muslimin yang semakin mundur dalam bab agama ini. Maka wajib kalau begitu kita mengikuti para sahabat, meneladani mereka, mencontoh mereka dalam mempraktikkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi hiya an-nasiha الأولى العمل بالعلم العمل بالعلم والنصيحة الثانية التي أنصح بها نفسي وإخواني هي تحقيق الأخوة في الله فيما بينهم. تعلمون أن الأخوة في الله شأنها عظيم، وقد جاء هذا الدين في جمع كلمة المسلمين على الحق وجمع الأخوة الصادقة المبنية على الحب في الله والبغض في الله. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان مما دعا إليه هو أن جمع بين أصحابه وآخى بين الصحابة رضوان الله عليهم، دعاهم إلى الأخوة الصادقة، وبين لهم بالتطبيق العملي معنى الأخوة في دين الله. فنحن يجب أن نكون كذلك، بيننا محبة صادقة، بيننا ود وتفاهم وتعاون وتراحم وتزاور وغيرها مما هي مطلوبة في شرع الله. ولن تتحقق هذه الأخوة وهذه الروابط، ولن تتقوى هذه الأواصر إلا إذا اكتمل فيها بعض من الشروط التي سنذكرها الآن. من هذه الشروط حتى تكون هذه الأخوة أو المحبة صادقة، الإخلاص لله عز وجل في هذه المحبة. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. محبة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. محبة لله وفي الله خالصة يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. أحب هذا الشخص وهذا الرجل لأنه مستقيم على أمر الله، أحب هذا المسلم لأنه طائع لله عز وجل، أحب هذا المرء لأنه مؤمن بالله عز وجل، لأنه طالب علم سني، لأنه خصال مطلوبة شرعا حميدة. فإذا كانت هذه المحبة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى فإن المحبة ستدوم، ما كان لله يبقى. أما المحبة المؤقتة والتي تكون من أجل دنيا أو لمصالح فإنها سرعان ما تنقطع أواصرها، لا تتحتم الروابط فيها وتكون محكمة، وذلك لأن هذه الأخوة لغير وجه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذه الأخوة لم يبنها الشخص، يبنيها على أمر خالص أحبه لأمر أراده الله سبحانه وتعالى، أو فيه خصلة من الذي تدعي يعني من المحبة، مثلا كأن يكون الرجل مستقيم، كأن يكون الرجل شجاعا مغوارا صادقا، كأن يكون الرجل كريما قويا أمينا، وهكذا. المحبة لا تكون إلا لله، محبة لله وفي الله، فإنها تدوم. ومتى ما تغير الشخص لأنه أحبه لله فبعد ذلك أبغضه لله، لأن هذا الرجل الذي كان يحبه في الله قد أبغضه في الله، لأنه قد مثلا صار مبتدعا ضالا، صار منحرفا، ترك الاستقامة على دين الله، فهنا تغير الأمر. بنى المحبة بالطاعة وتركها لأنه عصى الله سبحانه وتعالى. إذن نفهم من هذا أن الأخوة لن تتحقق إلا بالإخلاص لله عز وجل. لا يمكن أن تكون هناك أخوة وروابط بيننا إلا إذا كان ماذا؟ كانت خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. Apa yang disebutkan tadi merupakan nasihat yang pertama, yaitu beramal dengan ilmu. Adapun nasihat yang kedua adalah mewujudkan ukhuwah, persaudaraan, persahabatan fillah, betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian telah mengetahui bahwa ukhuwah, persaudaraan ini yang karena Allah, ini urusannya besar. Dan sungguh Islam telah datang dengan membawa ajaran untuk menyatukan kalimat kaum muslimin di atas kebenaran, untuk mempersaudarakan mereka. Islam mengajak kepadanya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah, apa yang pertama kali beliau lakukan? Beliau mengajak para sahabatnya untuk menjalin ukhuwah, mempersaudarakan mereka, mengajak kepada ukhuwah yang benar-benar shadiqah, jujur lahir batin, ukhuwah yang terbangun di atas cinta karena Allah atau benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada mereka ukhuwah ini dengan praktek nyata, dengan perbuatan beliau. Maka kalau begitu wajib kita semua untuk melakukan semacam itu, menjalin di antara kita ukhuwah, persaudaraan karena Islam yang benar-benar jujur secara lahir dan batin, ukhuwah yang terdapat padanya saling mau memahami satu sama yang lain, saling ta'awun, saling bantu-membantu satu dengan yang lain, saling talahum, menyatu satu dengan yang lain, akrab, dan saling mengunjungi satu dengan yang lain, dan hal-hal yang lain yang dituntut oleh syariat ini dalam bab tersebut. Namun ikatan-ikatan persaudaraan ini tidak akan terwujud melainkan apabila terpenuhi padanya syarat-syaratnya. Ini yang akan kita sebutkan. Yang pertama adalah apa? Ikhlas dalam mahabbah, dalam kecintaan kita kepada yang lain. Artinya betul-betul tulus lahir dan batin, bukan hanya baik di luarnya, tapi benar-benar tulus lahir dan batin mencintai sesama muslimin. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Orang yang cinta karena Allah, benci juga karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, maka dia telah menyempurnakan iman. Dengan ini kecintaan akan benar-benar ikhlas, akan benar-benar tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain tentang 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam naungannya di padang mahsyar. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Yaitu 2 orang. Di antara mereka adalah 2 orang yang mereka saling cinta mencintai karena Allah. Mereka bertemu, mereka berkumpul karena Allah, dan mereka berpisah pun tetap di atas hal tersebut. Yakni sampai mati pun, ketika satu meninggalkan yang lain dan berpisah, masih dalam cinta kepada Allah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, kecintaan di antara muslimin harus benar-benar lillah dan fillah, karena Allah dan di jalan Allah. Ikhlas mengharapkan wajah Allah, keridhaannya. Sehingga prakteknya, ketika dia senang dengan orang, senangnya karena orang itu seorang yang istiqamah di atas agama. Dia senang karena itu melakukan, orang tersebut melakukan perintah-perintah Allah. Orang itu orang yang taat kepada Allah, karena dia adalah seorang yang beriman, atau karena dia seorang talibul ilm sunni, seorang penuntut ilmu yang berjalan di atas sunnah, atau karena yang lain, yakni sifat-sifat yang lain yang itu sifat-sifat terpuji dalam syariat. Nah, inilah maknanya cinta karena Allah, cinta di jalan Allah. Dia senang kepada orang tersebut karena sifat-sifat itu. Kemudian apabila kecintaan itu benar-benar karena Allah, ikhlas, tulus di jalan Allah, maka itu akan tetap langgeng, tidak akan terputus. Karena sesuatu yang karena Allah akan senantiasa langgeng. Adapun seorang yang cinta karena dunia, demi dunia seseorang, kepentingan-kepentingan duniawi hubungan itu karenanya, karena maslahat-maslahat yang dia inginkan dari hal-hal itu duniawi, maka akan begitu mudah terputus hubungan kecintaan dan persaudaraan tersebut. Tidak akan kokoh tali pengikatnya, karena itu bukan karena Allah. Dia tidak membangun cintanya di atas kecintaan kepada Allah, bukan karena orang itu istiqamah, berani dalam menyuarakan kebenaran, bukan karena orang itu seorang yang jujur dan dermawan karena agama, bukan karena orang itu seorang yang kuat dalam agamanya. Nah, sehingga akan mudah terputus. Adapun orang yang cinta karena Allah tidak akan berubah-ubah, kecuali apabila orang tersebut yang berubah dalam pelaksanaannya terhadap agama Allah. Di mana seorang itu misalnya berubah menjadi seorang ahli bid'ah, atau seorang itu berubah menjadi ahli maksiat, saat itulah dia juga berubah sikap. Jalinan cinta dan kasih sayang di antara keduanya menjadi pudar karena perubahan yang ada pada orang tersebut. Kalau begitu, ikhwan fiddin rahimakumullah, tidak mungkin di sana ada ikatan cinta sesama muslimin yang kokoh, yang kuat, kecuali bila itu benar-benar karena Allah dan ikhlas di jalannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. ومن الأدلة أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا خرج لزيارة أخا له في الله، فأرصد الله له على مدرجته ملكا يسأله: ما الذي جعلك تذهب إلى هذا الشخص؟ قال: زيارة لأخي لله. قال: هل لك من نعمة تربها؟ هل لك من غاية تقصدها؟ هل لك من شيء؟ إيش مقصدك؟ قال: لله. قال: فإني رسول الله، ملك من الله، فإني رسول الله إليك، إن الله قد أحبك. هذه فيها دليل على إذا قصدت الزيارة والمحبة لله في الله. وجاء في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتبادلين وللمتحابين وللمتزاورين فيا. فالمحبة في الله شأنها عظيم وأمرها كبير فلا بد من أن نحقق هذا وخصوصا في أيامنا هذه. في أيامنا هذه للأسف الشديد كثر التقاطع والتدابر والتناقش وقل من يهتم بأن يحقق أمر الأخوة الصادقة، فنحن بحاجة إلى هذا الأمر وإلى عودة صادقة إلى أن نكون مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في محبتهم وتراحمهم وتعاطفهم، وخصوصا أننا على منهج واحد. نحن أولى أن نكون ليس فقط في هذه مثلا المنطقة، لا، بل والله في العالم كله، وأنتم كذلك في بلدكم هذه كلها تكون هناك أخوة محبة صادقة، نجتمع لله وفي الله، نحقق أمر الله، نسعى إلى تطبيق شرع الله. فأين نحن من هذا؟ عندنا تقصير كبير. ولهذا والله لو أننا نسعى في تحقيق الأخوة، انظروا كيف سيكون حالكم فيما بعد، وستحققون في بلدكم هذه بل في غيرها، ستنطلقون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما آخى بين الأوس والخزرج وجمعهم على كلمة التوحيد، انطلقوا إلى تحقيق توحيد الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها، يدعون إلى لا إله إلا الله تحقيقا صادقا بمعناها. فنحن يجب أن نبني هذه الأخوة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ننطلق محبة وصدقا ويقينا وإيمانا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر من شروط الأخوة، لا تكون هناك أخوة إطلاقا إلا بإيمان صادق. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. لابد من الإيمان، وكما أسلفنا في الحديث، من أحب في الله وأعطى وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. إيمان واستكمال كمان زيادة، هذا زيادة. إذن لن تنطلق حقيقة الأخوة إلا بالإخلاص ثم الإيمان بالله عز وجل. والأمر الثالث النصيحة، لأنه كما تعلمون أن الدين كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث عظيم. من عظم النصيحة جعل النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول الحج عرفة، وليست من ركن في الحج عرفة فقط، ولكن من آكد الأركان في الحج عرفة. هنا قال الدين النصيحة لعظم هذه النصيحة ومكانتها في دين الله. النصيحة قد غابت عن كثير من الناس ومفهومها الصحيح، فلا بد أن نرجع إلى المفهوم الصحيح لهذه النصيحة حتى تتحقق لنا الأخوة. لأن الأخوة لو قامت على سبيل المثال قامت أخوة فيما بيننا، لكن لا يوجد تناصح، فأي أخوة تكون صادقة ونمشي عليها ونسير ونحقق ما يريده الله سبحانه وتعالى منا ونحن لا نتناصح؟ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، جرير بن عبد الله البجلي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، على النصح لكل مسلم. هذا واجب شرعي عليك أيها المسلم أن تنصح أخاك وهو هذا الذي يحبك، الذي ينصح لك هو الصادق الأمين الذي يريد لك الخير والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. لا أخوة بدون نصيحة صادقة، وجدت النصيحة اكتملت الأخوة بإذن الله تعالى. كان الإمام الشافعي يقول يرتفع بمعنى كلامه في نظر من نصح ووضع النصيحة في محلها، يرتفع في نظري ويكتمل مكانته في قلبي. النصيحة لها شأن عظيم، انصح أخاك وانصره ظالما أو مظلوما. لابد من التناصح فيما بيننا في صغير الأمور أو في كبيرها، فإننا لو حققنا النصح وقام كل امرئ مسلم بالنصيحة على وجهها الشرعي وبالتي هي أحسن للتي هي أقوم وبالرفق واللين وبما أصله أهل العلم في النصح، فإننا نكون على خير كبير وتجتمع الكلمة ونستطيع أن نحقق بعد ذلك نصرا كبيرا لهذا الإسلام، لأننا على قلب رجل واحد في أعظم أمر وهو توحيد الله سبحانه وتعالى الذي دعت إليه جميع الرسل، إلى أصغر أمر وهو كله من دين الله عز وجل. فإذا أردت أيها المسلم أن تكون الأخوة مكتملة صحيحة صادقة، عليك أن تنصح لهذا الأخ المسلم، ينصح لأخيه المسلم ويبصره في عيبه ويقوم اعوجاجه ويسدد خلله. إن احتاج الأمر، الحكمة هي وضع الشيء في محله، وضع الشيء في محله. إن احتاج شيء من القوة استخدم معه شيء من القوة، إن احتاج اللين استخدم اللين، على حسب الأمر وعلى حسب الضابط وعلى حسب الخطأ. يجب أن نكون يدا واحدة في حتى نحقق لهذه المجتمعات معنى الأخوة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة أيها الأخوة إلى أخ يقوم معنا ويبصرنا ويوضح لنا ما نحن فيه من الخطل والخلل والزلل، ويعين إخوانه على أن يكتمل إلى الخير وإلى الأمام. أنى لي بهذا الأخ الصادق؟ نحن نحتاج إلى عشرات، ليس إلى شخص، نحتاج إلى عشرات من إخواننا الصادقين الذين يربون إخوانهم على المنهج القويم وتأسيس سليم، منهج أهل السنة والجماعة. نحتاج إلى هذا الأخ الصادق الذي يضرب مثلا عاليا رفيعا في هذا المجتمع ويكون لنا قدوة في نفسه مع أولاده مع زوجاته في مسجده في متجره في معمله في أي مكان في سوقه مع إخوانه رجال الأمن يقف معهم جنبا إلى جنب ويبصرهم ويعينهم على الحق. نريد أن تتحقق لنا أخوة صادقة في جميع أمورنا، ليس فقط في المسجد أخوة نجتمع على القلم لا، نريد أن نجتمع كما على القلم في الحديث والقراءة والكتابة وتعليم كل شيء العقيدة، نريد أيضا أن نجتمع في جميع أماكننا. إذا كان الإنسان عاملا في مستشفى يكون قدوة يضرب به مثل، محافظ على وقته، يؤدي الأمانة الذي أؤتمن، يدخل في الوقت الذي مطلوب منه، لا يخرج إلا باستئذان، يترفق بالمرضى، يترفق من حوله من الناس من العوام. نحن بحاجة إلى أن نحقق في مجتمعنا حتى إذا نظر عوام الناس ومن الذين عندهم قصور وأهل المعاصي برحمة أهل السنة واجتماع أهل السنة تكون لهم محبة لهذا الدين أكثر وأكثر ولهذه الدعوة الصادقة. ومن أصول دعوتنا الحكمة، لأن أصول الدعوة كثيرة، منها التوحيد ومنها العلم ومنها الحكمة ومنها ومنها، لابد أن نكون أهل قدوة لهذا المجتمع. فنصيحة هي لي أولا ثم لكم ثم لغيركم أن تصل إلى أننا نطبق النصح لكل مسلم. لا يمنعك هيبة الناس وكذا أن تقول الحق وتتكلم معه بنصح، هذا من الخير، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، قد تأخذ على يديه في هذا الخطأ. وهذه هي كما جاء في تفسير سورة العصر، كيف الإنسان في خسارة إلا الذين آمنوا إيمان صادق بقلوبهم بجوارحهم وعملوا الصالحات، طبقت هذه الجوارح، طبقتها الأعمال الصالحة وائتمروا فيما بينهم بالمعروف وتناهوا عن المنكر، وإلا ما فينا، ينقص فينا الخير ويقل بحسب الأمر إذا لم نتناهى عن المنكر ونأمر بالمعروف. لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم الأمر الآخر dan di antara dalil-dalil dalam hal saling cinta mencintai karena Allah adalah hadis yang diriwayatkan Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa ada seseorang keluar untuk mengunjungi temannya yakni saudaranya fillah, bukan karena kerabatan tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang atau mengutus salah satu malaikatnya dalam wujud seseorang. Malaikat tersebut berada di jalannya sehingga dia pun bertanya kepada orang tersebut, apa yang membuatmu pergi? Apa yang mendorongmu pergi untuk mengunjungi temanmu? Dia mengatakan bahwa kunjungannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena hubungan saling cinta karena Allah. Maka malaikat pun bertanya kepadanya, apakah ada suatu jasa, suatu nikmat yang ada di antara kalian yang menyebabkan engkau pergi ke sana? Dia mengatakan tidak. Maka malaikat itu pun mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diutus kepadamu untuk mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal telah mencintaimu karena engkau mencintai orang tersebut benar-benar karena Allah. Pada hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan pula bahwa Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya al mutazawirina fiyya, sungguh kecintaanku telah mengenai mereka yang saling cinta karena aku dan mereka yang saling mengunjungi karena aku, yakni karena Allah Azza wa Jal. Sehingga saling cinta karena Allah ini urusannya besar, urusannya agung, sehingga harus kita mewujudkan hal tersebut di tengah-tengah kita. Lebih-lebih di masa-masa ini yang disayangkan banyak terjadi di sana hubungan yang tidak baik, saling menjauh, saling membelakangi. Jarang ada seseorang yang ingin benar-benar mewujudkan ukhuwah yang benar-benar tulus, jujur karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita sangat memerlukan adanya hal itu, sebagaimana dulu dipraktekan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hubungan kasih sayang mereka dan kedekatan di antara mereka. Lebih-lebih kita ini berada di atas satu manhaj, berada di atas satu pemahaman jalan as-salafus salih, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini mesti kita wujudkan, sesungguhnya bukan hanya di tempat ini saja, bahkan di seluruh dunia. Kita harus mewujudkan hal itu. Dan di seluruh negeri kalian harus diwujudkan hal itu, saling cinta yang benar-benar karena Allah sebagai pelaksanaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai aplikasi daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah banyak melakukan kekurangan dalam bab ini. Seandainya kita benar-benar mewujudkan, kalian akan lihat buahnya yang sangat besar. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan antara Aus dan Khazraj, dua kabilah besar di Madinah. Setelah mereka benar-benar menjalin hubungan ukhuwah karena Allah, maka bertolaklah dari sana buah yang sangat besar, mewujudkan tauhidullah, mewujudkan Islam di belahan bumi timur maupun barat, mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka kalau begitu, kita pun harus membangun hubungan kasih sayang, saling cinta mencintai di atas landasan bimbingan Al-Quran dan Hadis. Dan kita benar-benar melakukan hal itu bertolak dari keyakinan kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian syarat berikutnya untuk mewujudkan ukhuwah fillah adalah kita harus mewujudkan iman yang jujur. Ukhuwah yang karena Allah benar-benar tidak akan terwujud kecuali dengan iman yang benar-benar jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu, mereka itu adalah orang yang saling bersaudara. Iman. Pada hadis yang tadi kita sebutkan, man ahabba fillah wa abghadha fillah dan seterusnya, disebutkan pada akhirnya faqad istakmalal iman. Sungguh dia telah menyempurnakan iman. Nah, iman menjadi sempurna karena itu. Jadi adanya iman yang benar-benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi unsur penting dalam mewujudkan iman. Dan mewujudkan ukhuwah. Kemudian syarat berikutnya adalah an-nasihah, adanya nasihat sesama mereka yang melakukan hubungan persaudaraan karena Allah. Kalian telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, ad-din nasihah, agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ad-dinun an-nasihah, agama adalah nasihat. Kulna, yakni para sahabat bertanya kepada Rasulullah, liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nasihat untuk siapa? Beliau menjawab, nasihat karena Allah, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pimpinan kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Hadis ini adalah hadis yang besar, hadis yang agung, karena besarnya urusan nasihat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan dalam ungkapan seperti itu, ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Semacam sabda beliau dalam bab haji, al-hajju arafah, haji adalah arafah, yakni termasuk rukun yang paling penting dalam haji adalah arafah, wukuf di Arafah. Karena haji bukan hanya wukuf, namun Nabi mengatakan haji adalah Arafah untuk menunjukkan bahwa wukuf di Arafah adalah rukun dari rukun-rukun yang terpenting dalam haji. Begitu pula ketika Nabi menyebut ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihah, maka menunjukkan bahwa nasihat adalah termasuk hal yang sangat penting dalam agama ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kita harus memahami dengan benar makna nasihat tersebut. Kita harus kembali kepada makna yang benar pada nasihat itu. Dan suatu ukhuwah tidak akan terwujud dengan baik dan benar tanpa adanya nasihat di antara sesama mereka yang menjalin hubungan persaudaraan itu. Pada hadis Jarir dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan bahwa aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada beliau dan untuk memberi nasihat pada tiap-tiap muslim. Untuk memberi nasihat pada tiap-tiap muslim. Kalau begitu, kita harus benar-benar mewujudkan nasihat. Nasihat kepada sesama kita dengan kejujuran, benar-benar tulus, dan amanah, menginginkan dengan nasihat itu untuk kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ukhuwah tidak akan terwujud kecuali dengan itu, nasihat yang jujur, nasihat yang tulus. Dan dengan nasihat menjadi sempurna ukhuwah dan hubungan persaudaraan mereka. Disebutkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, yang maknanya bahwa seorang yang memberi kepadaku suatu nasihat, kedudukannya menjadi tinggi dalam pandanganku. Dan Nabi SAW telah bersabda pula, unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah, bantulah saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi. Tentu maksudnya yang zalim untuk kita cegah dari kezalimannya, membantu dia dengan mencegah dari kezalimannya. Kalau begitu, nasihat ini harus dipraktekkan baik dalam urusan-urusan yang besar sampai dalam urusan-urusan yang kecil. Kalau kita betul-betul dapat mewujudkannya secara syar'i, maka yang dimaksud dengan secara syar'i ini, yakni bagaimana cara nasihat yang terbaik demi sesuatu yang baik, dengan lemah lembut, dengan sopan dan santun. Kalau itu benar-benar terwujud, kebaikan yang besar akan terwujud pula. Kalimat kaum muslimin akan bersatu, dan akan terwujud pula kebaikan yang besar, kemenangan yang besar bagi Islam. Karena dengan nasihat tersebut, kaum muslimin akan berada di atas kalbu yang satu. Mereka akan bersatu dalam kebaikan, dalam urusan kecil maupun besar. Ini buah daripada saling nasihat-menasihati. Maka Anda wahai seorang muslim, kalau menginginkan sebuah persaudaraan yang sempurna, sebuah persaudaraan yang tulus, maka wujudkan nasihat tersebut kepada saudara Anda. Sampaikan kepada saudara Anda, beritahukan kepada saudara Anda aib dan kekurangan yang dimiliki, dan lakukan perbaikan dan pelurusan pada kebengkokan yang dia telah jatuh padanya. Benarkan pada kesalahan yang ia berada padanya, tentunya dengan hikmah. Dan hikmah ini yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terkadang pada saat tertentu diperlukan ketegasan, kekuatan, tapi ini pun harus pada tempatnya. Terkadang diperlukan kelembutan, ini juga pada tempatnya. Semua sesuai dengan kaedah-kaedahnya dan aturan-aturannya. Nah, ini jelas akan membuahkan suatu masyarakat yang bersatu di atas hal yang baik. Kita semua sangat membutuhkan adanya seseorang yang bisa berperan semacam itu bersama kita, membenarkan ketika kita salah, meluruskan ketika kita bengkok, memperlihatkan kepada kita kekurangan yang kita tidak melihatnya, menjelaskan kepada kita kesalahan dan ketergelinciran kita, membantu teman-temannya dan menggiring mereka kepada hal yang baik. Kita memerlukan orang yang berperan seperti itu, bukan hanya satu, bahkan puluhan orang. Puluhan orang yang bisa berperan semacam itu, menjalin persaudaraan yang benar-benar jujur dan tulus ikhlas, berjalan di atas manhaj yang satu, manhaj Ahlus Sunnah, membuat suri tauladan dan contoh yang agung, yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, menjadi percontohan bagi orang lain dalam sikapnya dengan keluarganya, dalam sikapnya dengan anak-anaknya, dalam sikapnya dengan teman-temannya, tetangganya, di semua tempat, bukan hanya saat ketika dia berada di masjid, tapi juga di tempat kerjanya, di tempat manapun yang melakukan hal itu, bahkan bisa berjalan bareng bersamaan dengan pejabat-pejabat keamanan, kemudian saling melakukan ukhuwah. Sekali lagi, hal ini dilakukan di semua tempat. Misalnya, seorang bekerja di rumah sakit, lakukan hal tersebut, tunaikan kewajibannya, amanahnya, masuk pada waktunya, berlemah lembut kepada orang-orang yang sakit, mereka orang-orang yang mungkin kurang tahu agama, kita bersikap baik kepada mereka dengan kejujuran, sehingga itu akan berkesan kepada mereka, sehingga akan menumbuhkan rasa cinta kepada agama ini. Dan sungguh hikmah itu merupakan salah satu dari pokok-pokok dakwah kita. Di sana ada pokok-pokok dakwah yang lain seperti tauhid, ilmu, dan hikmah juga salah satu dari pokok-pokok dakwah kita. Kita menjadi seorang yang dicontoh oleh orang lain dalam kebaikan. Maka nasihat untukku dan untuk kalian dan juga selainnya, untuk mewujudkan benar-benar sikap nasihat ini bagi tiap-tiap muslim, jangan terhalangi karena keseganan kita atau ketakutan kita kepada orang untuk kita melakukannya. Tetap hal itu dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, karena ini bagian daripada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan ini sebagai pelaksanaan apa yang terdapat di dalam surat Al-Asr. Sungguh manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling wasiat-wasiati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, kalau amar ma'ruf dan nahi mungkar, nasihat menasihati ini tidak terwujud, maka di manakah iman itu? Maka di mana iman itu bila ini tidak terrealisasikan dalam kehidupan kita? ومن الأمور أيضا التي تعين في اكتمال الأخوة الصادقة هي تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين. فبالتقوى يحصل شيء من الاكتمال، لأن التقوى هي خصال البر، عمل خصال البر والابتعاد عن ضده، هي طاعة الله سبحانه وتعالى، العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو بهذا ثواب الله، وأن يبتعد عن معصية الله على نور من الله أيضا يخشى عقابه، يخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية، حاجزا، سدا، منيعا، هذه هي التقوى كخلاصة، بغض النظر عن التعاريف التي اشتهرت عن كثير من العلماء متقدم أو متأخر، لكن هي هذه هي الخلاصة، الأمر بطاعة الله عز وجل. فلا يستقيم أيضا أخوة صادقة لا يتخللها التقوى. التقوى أمرها عظيم وشأنها عظيم، وهي وصية الله للأولين والآخرين، الله أوصى بها، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهي وصية الله سبحانه وتعالى لرسوله: يا أيها النبي اتق الله. التقوى منزلتها في دين الله كبيرة جدا، ومن حقق التقوى فقد فاز وأفلح ونجا. هذه هي التقوى، وكما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، العلم والعمل، الهدى هو العلم، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهذه من المكملات في حقيقة الأخوة، وخلاصة أمر الأخوة قد نكون توسعنا، لكن لأننا بحاجة إلى هذا الأمر، وخصوصا في هذا الزمان، في ضعف هذا الأمر عند كثير من إخواننا ومن الشباب، وعدم إظهار الأخوة الصادقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام. ولكثرة مشاغل الدنيا، ولكثرة الفتن والمشاكل، ما أكثر الفتن في هذا الزمان. والسعيد أيها الأخوة، السعيد الذي يعني ينجي ويكون ناجي في الدنيا والآخرة، هو الذي يجتنب الفتن صغيرها وكبيرها. الفتن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث المقداد بن الأسود كما في سنن أبي داود: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. عجبا، واها بمعنى عجب، لهذا المؤمن. إذن مع كثرة المشاغل وكثرة الفتن، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الدنيا، فتنة الجماعات والحزبيات والفرقة والخلاف، علينا أن نعود إلى أمر الله عز وجل، علينا بطاعة الله حتى نميز بين الحق والباطل، بين الغي والرشاد، بين النور والظلام، بين الهدى والضلال. المسلم المتبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون رجلا حصيفا صادقا يعلم ما حقيقة هذا الدين والعمل لهذا الدين. لا نكون مثل الجماعات الحزبية تندد بالعمل لهذا الدين وهي تريد مقاصد فقط. نحن نريد أن نحقق أول شيء في العالم كله تحقيق العبودية لله عز وجل. هذه دعوة أهل السنة والجماعة. ولهذا نقول علينا بالصدق مع الله سبحانه وتعالى، ثم مع أنفسنا، ثم مع إخواننا، نصدق في دعوتنا هذه ونحقق ما أمر الله سبحانه وتعالى وما أمره وما طلبه منا، حتى نكون على امتثال وعلى سير واضح كوضوح الشمس وظهورها في رابعة النهار. لا يستطيع إنسان أن يخرج الآن ويقول وهي الشمس موجودة هذه الشمس يقول قمر، لا أبدا، شمس شمس واضحة. هكذا دعوة أهل السنة في كل شيء. لا عندنا يعني ندعو إلى كتاب الله بفهم سلف هذه الأمة، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة، وندعو إلى التمسك بفهم السلف الصالح. وهذه ميزة عظيمة تميز بها أهل السنة عن غيرهم من الجماعات، وتميزوا عن غيرهم بدعوتهم إلى توحيد الله عز وجل عن الصوفية وغيرها. ندعو إلى الله على بصيرة، بصيرة في الداعي يكون على بصيرة على علم، وبماذا يدعو، ويدعو بحال ويعلم بحال المدعو، على بصيرة من أمره. هذا خلاصة الأمر في الأخوة في الله عز وجل. وأرجو أن أكون قد بلغت، وأن يكون هذا ممتثلا بنا أولا أهل السنة والجماعة، ثم ننصح غيرنا بأن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤوبوا ويعودوا إلى الله وإلى رشدهم. كفى بنا أن ضيعنا مجتمعاتنا بأفكار هدامة مخالفة لشرع الله عز وجل. نرجع إلى ما كان عليه الرعيل الأول. الرعيل الأول من هم؟ الصحابة، من بعدهم من التابعين وتابعيهم وتابع تابعيهم إلى علمائنا في هذا العصر الأكابر، ممن تعرفونهم أو لا تعرفونهم، كالشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، الشيخ عبيد، المفتي، الشيخ محمد بن هادي، الشيخ عبد الله البخاري، مشايخ يعني الشيخ العباد، غيرهم من المشايخ كثر، مشايخ أهل السنة في العالم كله، هم مرجعية العالم وليس على سبيل الحصر. Selanjutnya juga termasuk hal yang akan membantu sempurnanya ukhuwah adalah mewujudkan takwa Allah, mewujudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling cinta mencintai di antara mereka, sebagian terhadap mereka yang lain, pada hari itu menjadi musuh kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah. maka dengan takwa kepada Allah akan terwujud kesempurnaan ukhuwah. Karena takwa itu merupakan amalan baik, dan takwa itu adalah menjauh dari lawannya, yakni menjauh dari kejelekan-kejelekan. Sehingga takwa itu hakikatnya adalah taat kepada Allah di atas ilmu cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Dan takwa itu adalah menjauhi maksiat kepada Allah juga di atas cahaya dari Allah, dan karena takut dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Yani takwa itu engkau menjadikan di antara kamu dan di antara azab Allah subhanahu wa ta'ala suatu penghalang yang kokoh, yang kuat. Ini yang disebutkan oleh sebagian ulama. Di samping di sana ada pengertian-pengertian yang lain tentang takwa, tapi ini ringkasan pengertian dan definisi daripada takwa tersebut. Sehingga ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau begitu ukhuwah tadi tidak akan istiqamah, tidak akan terus kokoh kalau tidak ada takwa di sela-selanya. Takwa ini urusannya besar. Takwa ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang datang belakangan. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Bahkan takwa ini adalah wasiat Allah kepada nabinya. Ya ayyuhan nabiyuttaqillah. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Kedudukan takwa pada agama ini tinggi. Takwa urusan besar. Orang yang mewujudkannya dia akan selamat dan beruntung. Dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat afaf, menjaga kehormatan diri, dan aku mohon kepadamu sifat ghina, merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah penyempurna daripada ukhuwah di antara muslimin. Sehingga kita ulangi lagi bahwa maksud daripada ukhuwah ini agar benar kita mewujudkannya lebih-lebih di zaman sekarang ini yang banyak terjadi di sana kerenggangan hubungan di antara muslimin. Wujudkan ukhuwah yang benar-benar tulus sebagaimana diwujudkan oleh Nabi dan para sahabatnya ketika itu. Di zaman ini juga banyak kesibukan-kesibukan duniawi yang menyibukkan orang untuk mewujudkan takwa. Di zaman ini juga banyak fitnah, yakni berbagai macam kekacauan, berbagai macam ujian, sehingga hal seperti itu terkadang membuat seorang muslim tidak perhatian dengan urusan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa seorang yang bahagia itu adalah seseorang yang menjauhi fitnah-fitnah. Dalam arti menjauhi berbagai macam penyimpangan, menjauhi berbagai macam syubhat, penyimpangan baik dalam urusan din, sunnah ataupun maksiat dan sejenisnya. Pada hadis yang diriwayatkan dari Al-Miqdad Dalam Sunan Abi Dawud Nabi mengatakan Inna sa'ida laman junnibal fitan. Tiga kali beliau menyebutkan sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang yang dihindarkan dari fitnah-fitnah dengan pengertian tadi. Walaman betulia fasabara fawahan. Dan sungguh orang yang diberi ujian lalu dia bersabar, sungguh ajaib. Sungguh dengan berbagai macam kesibukan-kesibukan duniawi dan berbagai macam godaan-godaan, godaan harta, godaan wanita, godaan harta benda, jabatan, pangkat, godaan dan ujian dengan adanya kelompok-kelompok yang menyempal dari Islam, adanya hizbiyat, fanatik-fanatik terhadap kelompok, adanya firqah-firqah, golongan-golongan yang sesat, aliran-aliran yang sesat, dan hal-hal yang lain, maka ini semua harus menyadarkan kita untuk kita kembali kepada perintah Allah, untuk kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau sudah mengetahui dan dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang cahaya, mana yang kegelapan, mana yang petunjuk, mana yang sesat. Maka seorang muslim harus benar-benar jujur dalam mengamalkan ilmunya tersebut, mengetahui hakikat agama ini, mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita seperti orang-orang yang terikat dengan hizbiyat, hizbiyah, kekelompokan-kekelompokan itu, di mana mereka ketika melaksanakan agama ini, mereka menginginkan sesuatu di baliknya, kepentingan-kepentingan, maslahat-maslahat pribadi atau kelompok. Tapi kita ingin mengamalkan agama ini benar-benar demi mewujudkan peribadatan kepada Allah. Inilah dakwah Ahlus Sunnah. Maka wajib bagi kita untuk jujur dalam pengamalan kita terhadap agama ini, jujur terhadap Allah, jujur terhadap diri-diri kita, jujur terhadap teman-teman kita, untuk mewujudkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk berjalan di atas jalan yang jelas, yang terang, sehingga jalan kita ini ibarat matahari di siang bolong. Tidak ada orang yang ragu ini matahari atau rembulan. Semua orang tahu ini matahari. Begitu pula kita, semua orang tahu kita sebagai seorang yang jelas manhajnya Ahlus Sunnah. Inilah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah yang mengajak untuk kembali kepada kitab Allah dan mengajak untuk kembali kepada hadis Rasulullah dengan pemahaman as-salafus salih, para sahabat berpegang teguh dengan pemahaman as-salafus salih. Ini merupakan keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak dimiliki kelompok-kelompok lain. Ikhwani fillah rahimakumullah, maka kita harus juga berdakwah, yakni mengajak kepada tauhid, mengajak kepada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dakwah kita pun harus di atas ilmu, ilmu tentang yakni dakwah tersebut, dan juga termasuk mengetahui tentang keadaan para mad'u. Inilah ringkasan apa yang ingin disampaikan. Saya berharap saya telah menyampaikan dan telah mewujudkan apa yang dimaksudkan. Dan ini terutama sebagai nasihat di antara Ahlus Sunnah. Kemudian kita mengharap dari selain mereka agar mereka kembali kepada Allah dan Rasul, agar mereka kembali kepada sunnah mereka yang di selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kembali kepada agama ini dengan baik dan benar. Cukuplah bagi kita dengan hanyutnya masyarakat kita pada pemikiran-pemikiran yang menghancurkan, aliran-aliran yang menyesatkan. Cukup semuanya itu bagi kita. Saatnya kita kembali meneladani generasi pertama, yaitu mereka para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama berikutnya sampai pada zaman kita ini, ulama-ulama kita. Dari para ulama-ulama besar semacam Asy-Syaikh Rabi', Asy-Syaikh Al-Fauzan, Asy-Syaikh Ubaid, Al-Mufti, Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari, Asy-Syaikh Al-Abbad, dan yang lain banyak. Mereka merupakan referensi bagi muslimin. Mereka merupakan tempat kembali kita dalam berbagai persoalan-persoalan kita dalam dakwah ini, dalam agama ini. Kita minta bimbingan mereka. Dan mereka yang kita sebut ini bukan artinya sebagai pembatas. Di sana masih ada ulama-ulama yang lain. بهذا نكون قد اكتمل لنا بعض الشروط التي استحضرناها قدر المستطاع، وقد تكون هناك بعض المكملات والزيادات، ولكن هذه قدر المستطاع مما استخرجناها من قضية الأخوة في الله. وهنا أمر وهو من أهم المهمات، أريد زيادة توضيحا وأمر على بعض النقاط ولو مرور الكرام من أجل توجيه إخواني ومجتمعاتنا في العالم كله. كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لأمر عظيم. خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس لعبادته، كما قال في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال ابن عباس، أي في التفسير ليفردوه بالعبادة، ليحققوا ويفردوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له بالعبادة. والله سبحانه وتعالى أمر العباد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أمر بعبادته. والقرآن كله من سورة البقرة إلى سورة الناس توحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هناك قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وانظر بالاستقراء، القرآن كله توحيد. أمر التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية لله عز وجل من أهم المهمات في دعوة أهل السنة، بل يجب أن تكون في كل دعوة صادقة. ودعوة أهل السنة هي الدعوة القائمة الوحيدة بالاهتمام بهذا الأمر، دعوة الناس إلى عبادة رب العباد، إخراجهم من الشرك والظلمات، تبصيرهم بمعنى العبادة، بمعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وإن عبد غيره فبباطل، لا يمكن أن تتعدد الآلهة، تحقيقها بشروطها، بشروط لا إله إلا الله، بالتوضيح، بمقتضاها، بملتزمات هذه الكلمة، ما معنى لا إله إلا الله؟ هكذا أهل السنة والجماعة في كل مكان وفي كل شطر على البسيطة هذه، أي على الأرض، يدعون إلى هذا الأمر، وهي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة نبينا نوح، هود، شعيب، صالح، إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهم يدعون بقوله تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة نبينا نوح في القرآن، ارجع إلى سورة الأعراف، إلى سورة المؤمنون، إلى سورة هود وغيرها من السور، تدعو إلى عبادة الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يدعو قومهم، شعيب على لسان قومه يدعوهم، يدعو قومه لعبادة الله، ما لكم من إله غير الله سبحانه وتعالى. فدعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيضا كانت إلى الملوك، يدعوهم، يرسل الصحابة رضوان الله عليهم جميعا بتوحيد الله عز وجل، كما أرسل معاذ إلى اليمن، أنك تأتي قوم أهل الكتاب إن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذه الدعوة الحقيقية الصحيحة التي ما بعدها ينبني عليها، إذا ضاع التوحيد لا دعوة ولا حياة ولا استقامة إطلاقا، أصل من أصول أهل السنة الدعوة إلى التوحيد الله عز وجل، فمن دعا إلى غير توحيد الله فهو يدعو إلى باطل، كالدعوات المخالفة إلى القبور وإلى القباب وإلى الشرك، فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة صريحة واضحة، لا تدعو إلى مناصب وإلى كراسي، تدعو بحكمة ولين، تدعو بصدق وإخلاص، برفق، تدعو الصغير والكبير، الراعي والرعية، تعرف لكل إنسان حقه، للحاكم حقه ومستحقه، وتطلب من الرعية أن يمتثلوا، أن يصبروا على أمر ولي الأمر، دعوتهم دعوة واضحة ظاهرة سليمة. فأمر مرورا سريعا في بعض النقاط ممكن تلخص أنت، وهي الأولى دعوة أهل السنة إلى توحيد الله عز وجل، دعوة أهل السنة إلى توحيد الله عز وجل. ثانيا يحذرون من مسائل التكفير، أهل السنة يحذرون من مسألة التكفير، وهي من البدع التي ظهرت لعامة المسلمين حكاما ومحكومين. هذه البدعة التي انتشرت انتشارا عريضا في هذا الزمن، وهذا الأمر هو مسبوق وقد سبقهم إلى ذلك الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة. فدعوة أهل السنة والجماعة تدعو إلى التحذير من هذا الأمر. فإن التكفيريين في هذا الزمن يأخذون دعوتهم هذه من هذه الفرقة الضالة التي عملت بالمتشابه من القرآن وتركت المحكم، التي عملت بالمتشابه من القرآن وتركت المحكم، وهذا ضلال كبير. أهل السنة يحذرون في دروسهم ومن على منابرهم وفي دار الحديث في تدريسهم وفي كل محاضراتهم ودوراتهم وجلوسهم وقعودهم وطلوعهم ونزولهم، يحذرون من هذا الفكر الخطير الذي سبب دمارا عظيما في مجتمعات العالم لا كثرهم الله. نسأل الله أن يهديهم ويردهم إلى الحق، أو أن يتولى أمرهم ويكفينا الله سبحانه وتعالى شر هذه الفرقة التي دمرت العالم. وهؤلاء الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم أنهم كلاب أهل النار وأنهم شر قتلى على وجه الأرض، يضللون الناس، يموهون على عوام الناس بأنهم على الحق وأنهم يريدون نصرة هذا الدين وأن الحكام ظلمة وأن المجتمع فاسد، وهذا مخالف لنصوص الشرع، وهذا ظلم عظيم وجرم تأباه القلوب السليمة الصحيحة. ودعوة أهل السنة تنافي هذا الأمر تماما وتدعو إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تدعو إلى تكفير المسلمين. تدعو إلى النصح وإلى انتشال أهل المعاصي من معاصيهم إلى السمو، إلى أن يصلوا إلى الخير ويبتعدون عن معصية الله عز وجل. تبصرهم بخطائهم وبعيوبهم وبزلاتهم وما عندهم من تقصير، أكان من الصغائر أم من الكبائر، تدعو إلى الخير. إلى هنا نكتفي. Dengan ini kita telah menyempurnakan syarat-syarat ukhuwah sebatas yang kita mampu untuk menyebutkannya. Mungkin di sana masih ada syarat-syarat penyempurna dan tambahan-tambahan selain apa yang disebutkan. Namun di sini ada suatu hal yang amat penting, saya ingin menambahkannya walaupun hanya dengan melewatinya sejenak. Seperti yang kita tahu, seperti yang kalian semua mengetahuinya, bahwa Allah Azza wa Jal telah menciptakan kita semuanya demi suatu urusan yang besar. Allah menciptakan kita, Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibn Abbas menafsirkan, yani liyufridu bil ibadah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan kalian berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ya ayuhan nasu ibudu rabbakum. Wahai manusia, ibadailah Rabb kalian. Al-Quran semuanya, dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, bicara tentang tauhid. Tadi pada surat Al-Baqarah, di sana ada, ya ayuhan nasu ibudu rabbakum. Wahai manusia, ibadailah Rabb kalian. Kemudian pada surat An-Nas, kul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Rabb manusia. Dengan kita meneliti ayat-ayat Al-Qur'an, kita akan mendapati bahwa Al-Qur'an semuanya itu adalah terkait dengan urusan tauhid. Sehingga urusan tauhid ini merupakan hal yang paling penting dalam dakwah Ahlussunnah, bahkan mestinya di setiap dakwah. Semua yang berdakwah mestinya mendakwahkan kepada tauhid. Namun sesungguhnya tidak ada yang seperti Ahlussunnah. Bahkan Ahlussunnah lah satu-satunya yang perhatian dengan benar-benar terhadap urusan tauhid ini. Mengeluarkan manusia dari kegelapan dan kesyirikan. Memberikan pengertian kepada manusia, pengertian ibadah, pengertian la ilaha illallah, yakni bahwa tiada ilah yang benar, yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Mewujudkan syarat-syarat la ilaha illallah, mewujudkan konsekuensi daripada tauhid. Dan inilah Ahlussunnah wal Jamaah di setiap tempat punya keistimewaan seperti itu, mengajak kepada tauhid. Dan ini dakwah para nabi dan para rasul dari awal hingga akhirnya. Nabi Nuh, Hud, Shu'aib, Salih, dan sampai akhirnya Muhammad alaihim assalatu wassalam. Mereka berdakwah dan mengajak dengan ucapan mereka, ud'ullah wa'budullah malakum min ilahin ghairu. Ibadahilah Allah, kalian tidak punya sesembahan selain Allah. Lihatlah surat Al-A'raf, surat Nuh, surat Hud, dakwah Shu'aib kepada kaumnya. Dan Nabi bahkan mengutus utusan-utusan kepada para raja untuk berdakwah, mengajak kepada tauhid. Mengutus para sahabah untuk itu, mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman dan berpesan, sesungguhnya aku mendatangi suatu kaum ahli kitab, jadikan ajakanmu adalah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini adalah hakikat dakwah yang benar. Kalau orang-orang tidak lagi memperhatikan urusan tauhid dan dakwah, maka tiada kehidupan dan keistiqomahan secara mutlak. Orang yang berdakwah kepada selain tauhidullah, ini dakwahnya batil. Orang yang mengajak untuk mengagungkan kuburan dan kubah-kubah di kuburan, ini adalah bentuk kesyirikan. Dakwah Ahlussunnah itu dakwah yang tegas, yang jelas. Bukan dakwah untuk mengajak kepada kursi atau jabatan, tapi dakwah Ahlussunnah, dakwah yang ikhlas benar-benar karena Allah, untuk Allah, mendakwahi semua orang besar maupun kecil, baik hakim maupun rakyat jelata, dan juga mengajak orang untuk sabar terhadap kekurangan yang ada pada penguasa. Sehingga di samping dakwah tauhid, di sana juga di antara prinsip dakwah Ahlussunnah, yakni memperingatkan umat dari pemikiran takfir, pemikiran yang gampang mengkafirkan orang-orang yang lain paham, yang menggampangkan urusan mengkafirkan orang lain. Ini adalah suatu bid'ah yang muncul di tengah-tengah muslimin, yang menimpa atau berefek pada para penguasa dan rakyat. Betul-betul pemikiran ini sekarang tersebar di muka bumi dengan luas zaman sekarang ini, dan sungguh mereka telah didahului oleh pendahulu-pendahulu mereka dari kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Maka Ahlu Sunnah juga memperingatkan umat dari bahaya paham tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang suka mengkafirkan seperti itu, mereka mengambil hal itu dari kelompok kesesat, yang mereka mengambil ayat-ayat yang kurang jelas dan meninggalkan ayat yang jelas. Ini kesesatan yang nyata. Ahlu Sunnah memperingatkan dari pemikiran tersebut, baik dalam daurah, muhadarah, pelajaran, dan berbagai kesempatan dari pemikiran yang menghancurkan alam ini. Semoga Allah tidak memperbanyak mereka. Semoga Allah mengembalikan mereka kepada kebenaran, atau Allah Azza wa Jal mencukupkan kita dari kejelekan dan kejahatan mereka. Mereka yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai anjing-anjing neraka, orang-orang yang paling jelek yang terbunuh di atas muka bumi ini, mereka menampakkan bahwa mereka di atas kebenaran padahal mereka tidak di atas kebenaran. Mereka mengatakan bahwa mujtama' masyarakat telah rusak. Mereka menganggap diri mereka di atas kebenaran, padahal ini semuanya adalah kedustaan-kedustaan. Ahlu Sunnah bertolak belakang dengan itu semuanya. Demikianlah ringkas apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan pada terjemahan ini. Selanjutnya sementara cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.